الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى: ومن شروطها أي الصلاة، ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا، سيذكر أمورا. إذن من شروطها أي من شروط صحة الصلاة هي النية. إذن النية شرط وليست ركنا، فالشرط هو ما كان خارج ماهية الشيء، هذا أولا. ثانيا، ما هي النية؟ ابن تيمية رحمه الله قال: وكل من قصد شيء فهو نوى. كل من قصد شيء فهو نوى، يعني مثلا هذا يريح كثير جدا. بعض الناس مثلا يقول: دعني أمكس حتى أنوي. أنت قيامك إلى حتى تتصحر مثلا، قيامك إلى السحور هذا قصد منك، قيامك هذا نية، قيامك هذا هو نية. حينما سمعت الأذان وقمت إلى الوضوء وذهبت إلى المسجد، هذا اسمه قصد، هذه نية، هذه نية. إذن القصد، كل من قصد شيء فقد فقد نوى. مفهوم هذا الكلام؟ كل من قصد شيء فهو فقد نوى. طيب، عندك نية وعندك الإرادة وعندك الهم. عندك هم، أي إنسان يهم بشيء، يهم بشيء، واضح؟ هم بالشيء هذه هل هي نية يؤجر عليها إذا كانت طاعة، أو يأثم عليها إذا كانت معصية؟ الهم نفسه، الإرادة. الله عز وجل قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه إرادة، إرادة قلبية، هذه إرادة قلبية. طيب، كيف أوفق بين هذه الإرادة القلبية التي أنا أسمت عليها وبين قوله تعالى: قال إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. إذا هم بعبدي، هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له فاكتبوها له حسنة. الهم همان، وهذا قاله ابن تيمية رحمه الله ونقله عن الإمام أحمد في كتاب منهاج السنة النبوية، قال: الهم همان. واضح؟ هم إرادة وهم خطرات، هم إرادة وهم خطرات. الخطرة هي التي تكون في ذهن العبد، يعني يمر بك خطرات هكذا سيئة لكن ما استقرت في القلب وما عقدت القلب عليها، تسمى هم خطرات وهم إرادة. هم الخطرات هذه لا يأسم العبد بها عليها، مفهوم هذا؟ هم الإرادة هي التي يأسم العبد عليها. قال ابن تيمية: فإن الإرادة الجازمة لابد وأن يكون معها فعل أو قول، لابد أن يكون معها فعل أو قول. الإرادة الجازمة، إنسان جزم جزما تاما في إرادة ما أن يفعل شيء، لابد أن يتحرك ببدنه أو يتكلم بلسانه. إذن الهم همان، هم خطرات وهم إرادة. هذا ذكره الإمام أحمد رحمه الله. من هنا تفهم قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هم خطرات عندها؟ لا. ولقد همت به، هم إرادة جازمة لأنها فعلت، وهم بها هذه خطرة، خطرة. لولا أن رأى برهان ربه فهو معصوم، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، نصرف عنه، فصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. إذن الهم هنا كان هم هم يوسف، هم خطرة، مفهوم هذا؟ أما هم هنا كان هم هم إرادة، إرادة جازمة، إرادة الجازمة لابد أن تكون معها فعل أو قول. من هنا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام من سننه الهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام له سنة تسمى بسنة الهم، إذا سنة قولية فعلية إقرارية همية، وده مذهب الشافعي. وماذا ده مذهب إيه؟ الشافعي يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام له سنة همية، من هنا يأخذ حكم، ألا وهو قوله، قول النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على رجال بيوتهم بالنار، أحرق على رجال إيه؟ بيوتهم بالنار. قالوا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل. قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد بين، قال لولا الصبيان والنساء، لولا الصبيان والنساء. لذلك هنا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام هذه له أيضا سنة يؤخذ منها حكم. مفهوم هذا؟ نرجع النية، إذن هي القصد. هنا مسألة، ما حكم رجل دخل في صلاة الفريضة ثم أراد أن ينقل النية إلى فريضة أخرى، أو صلاة نافلة ثم أراد وهو داخل الصلاة أن ينقلها إلى نافلة أخرى؟ الجواب هنا مسألة تقال يجوز، لا لا يجوز، لا يجوز نقل النية من معين إلى معين، لا يجوز نقل النية من معين إلى معين، ولا يجوز نقل النية من مطلق إلى معين. سأقول لك ما هو المعين وما هو المطلق. إذا لا يجوز من معين إلى معين ولا من مطلق إلى معين، مفهوم؟ ويجوز من معين إلى مطلق، في خلاف، هذا فيها خلاف، مفهوم؟ هذا من معين إلى مطلق فيها إيه؟ فيها خلاف، ومن مطلق إلى مطلق فيها خلاف. إذن عندي شيئان متفق عليهما في البطلان وشيئان مختلف فيهما. المتفق عليهما في البطلان من معين إلى معين ومن مطلق إلى معين. ما معنى من معين إلى معين؟ مثل مثلا رجل قام من النوم، قام من النوم فأراد أن يصلي الظهر مثلا، ثم وهو في صلاة الظهر تذكر أنه ما صلى الفجر أصلا، تذكر أنه ما صلى الفجر أصلا، فنوى أن ينقل النية إلى الفجر فيصلي ركعتين ثم يسلم ويقوم يدرك الإمام. واضح؟ إذن ما حكم الصلاة هنا؟ هنا نقل نية من معين إلى معين، لو هي من الظهر إلى الفجر، هذه معين، الظهر إلى الفجر معين، الظهر باطلة والفجر باطلة. كيف؟ كلا الاثنين نعم باطل، كلا الصلاتين باطلتين. طب ليه؟ أولا لأنه لما دخل الظهر دخل بنية الظهر، كويس، فلما وهو داخل الصلاة فلما أراد أن ينقل النية إلى الفجر فنقل النية إلى الفجر، كانت الفجر باطلة لأنه ما دخل بها، كانت الفجر باطلة لأنه ما دخل بها، لأن النية شرط لابد أن خرج ما هي، فبطلت الفجر، واضح؟ لأنه ما دخل بها، وبطل الظهر لأنه نقله، يبقى بطل كلا إيه؟ كلا الصلاتين باطلتين. يبقى من معين إلى معين باطلة، كلا الصلاتين باطلتين، يخرج ويكبر وينهو بقى الإيه؟ الفجر. مفهوم هذا؟ طيب من معين إلى من مطلق إلى معين، مطلق أي نافلة، نافلة مطلقة، رجل قام من النوم مثلا في الساعة 9 صباحا فتوضأ وأراد أن يصلي ركعتين، مفهوم؟ فتأكد أنه ما صلى الفجر أصلا فقال إذن أجعلها الفجر، فنوى الفجر، باطلة كلا الصلاتين باطلتين، مفهوم هذا؟ لماذا؟ لأنه لما نوى إلى الفجر بطلت الصلاة النافلة التي دخل بها، وبطل الفجر لأنه ما بدأ بها. مفهوم هذا؟ يبقى من معين إلى معين باطلة، من مطلق إلى معين باطلة، من معين إلى مطلق، ومن مطلق إلى مطلق يعني من نافلة إلى نافلة، ومن معين أي من فريضة إلى نافلة. مثال: رجل قام من النوم الساعة 9 صباحا فتوضأ وأراد أن يصلي فريضة الفجر لأنه نام عنها، وهو في الصلاة ذكر أنه صلى الفجر أصلا، أنا قابلته أخونا سيد وأخونا فلان وأخونا فلان وأخونا فلان وصليت معهم أصلا وهو في الصلاة، مفهوم هذا؟ فقال إذن أجعلها إيه؟ نافلة، هذه من معين إلى مطلق. هذا في خلاف بين أهل العلم، هذا في خلاف بين أهل العلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يجوز، ذكر هذا في لقاءات الباب المفتوح في الشريط الرابع، قال هذا يجوز. لماذا؟ قال أنه من معين إلى مطلق، يعني من ثقيل إلى خفيف، مفهوم؟ القول الثاني قالوا لا، لا يصح، لأن النية شرط، النية شرط، وأنا باقٍ على الأصل ألا وهي أن النية إيه؟ شرط، وهي خارج عن ماهية الشيء، صحيح؟ فلما بطل من معين إلى معين لأنها انتقلت النية، ومن معين إلى مطلق لأنها انتقلت النية، ومن مطلق المعين لأنها بطلت النية، ومن معين إلى مطلق أيضا تكون كذلك لأنها قاعدة مضطردة، قاعدة إيه؟ مضطردة، هذا أصل. إذن الناقل عن الأصل هو المطالب بالدليل لا الموقع على الأصل، مفهوم هذا الكلام؟ إذن أنت لن تخالف الشيخ بهواك. فالشيخ رحمه الله عليه قال يجوز من معين إلى مطلق لأنه أخف، لكن هذا يحتاج إلى دليل، إنما الأعمال بالنيات، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا عام، من معين إلى معين، من مطلق إلى معين، من معين إلى مطلق، من مطلق إلى مطلق، هذا كلام عام، هذه قاعدة، هذا أصل، مفهوم هذا؟ إذن أنا لو قلت مثلا يجوز من معين إلى مطلق للتخفيف، أنا مطالب بالدليل، أنا مطالب بالدليل أني باقن على، لأنك باقن على الأصل. إذن الدليل يطلب من المبقع على الأصل أم من الناقل عن الأصل؟ من الناقل على الأصل، مفهوم هذا؟ كذا من مطلق إلى مطلق، من نافلة إلى نافلة، صلى الفجر ثم جلس وقال الأذكار ثم قام وصلى ركعتين حتى يأخذ أجر حجة وعمرة تامة. انتبه، الركعتين في هذا الأجر ليست بركعتين الضحى، لا، كثير من الناس يظن أن هاتين الركعتين هما ركعتين الضحى، هذا غلط، لأن كلا الركعتين مرتبطتين بهذا الأجر، بهذا الأجر، أما ركعتين الضحى هذه نافلة أخرى. فالرجل قال الأذكار ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين الضحى، ثم ذهب البيت فنام، فقام الساعة 10 فأراد أن يصلي، قال إذن أقوم أصلي الضحى، فدخل بنية الضحى، ثم وهو داخل هذه النية وداخل الصلاة قال أنا صليت الضحى أصلا في المسجد، إذن أنقلها إليه إلى نافلة مطلقة، إذن هذا من مطلق إلى مطلق، هل يجوز أم لا؟ على الأصل، فبطلت الصلاة الأولى التي دخلها بالضحى، صحيح؟ وبطلت الثانية لأنه ما ابتدأ بها، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى من معين إلى معين لا يجوز، ومن مطلق إلى معين لا يجوز، هذا فيه إجماع، مفهوم؟ من معين إلى مطلق، ومن مطلق إلى مطلق هذا فيه خلاف، والصحيح أنه على الأصل الأول، مفهوم هذا؟ على الأصل إيه؟ الأول أنه لا يصح، مفهوم هذا؟ لأنه باقٍ على إيه؟ على هذا الأصل، وأن النية لابد لها أن تكون خارج المهية وتظل مع العبد في العبادة، إذن لابد من النية في الصلاة، من شروطها لابد من إيه؟ لابد من النية في الصلاة، مفهوم هذا الكلام؟ وهنا مسألة لا يؤثر اختلاف نيتك مع اختلاف نية الإمام. لو أنك تصلي الظهر، لو أنك تصلي مع الإمام وهو يصلي العصر وأنت دخلت معه بنية الظهر، اختلاف النوايا لا يؤثر. اختلاف النوايا من الإمام والمأموم لا أثر له، إنما اختلاف النية في العبد نفسه، في المعين نفسه، هو المؤثر. أما اختلاف نية الإمام مع المأموم غير مؤثرة، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب الشافعي وهو مذهب ابن حزم، وده أصل الشافعي. خد بالك، ده أصل الشافعي. الشافعي عنده أصل أن الإمام منفصل أحكامه عن المأموم، ده أصل عند الشافعي. ومن هنا الشافعي يقول إيه؟ لو أن العبد المأموم نسي شيئا في الصلاة يسجد للسهو ولو كان معه إمام، لأن أحكامه مختصة عن الإمام، وإنما أمر باتباعه في التكبير والركوع والسجود. مفهوم؟ مسألة يحمل عنه الأركان لا الواجبات، هذا ضابط، لكن ما هذا الضابط يعني يحتاج إلى تفصيل. لكن هذه المسألة على أصل الشافعي. في القواعد النورية للشيخ الإسلام ابن تيمية بين شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه هذا في القواعد النورية بين أصول أهل العلم في المسألة. فأصل الشافعي أن هناك فارق بين إيه؟ الإمام والمأموم. الجمهور يقول لك لا، أحكام الإمام مرتبطة بأحكام المأموم. خد بالك الأصل ده هتبقى عليه أحكام كبيرة جدا. لو أن الإمام صلى، أنت هتحكمه، أنت هتحكم. لو أن الإمام صلى جنب، حكم صلاة المأموم؟ جاوب أصولي صحيح. ليه الإمام صلى جنب صلاة المأموم؟ ها، هو هذا الكلام، افهم لماذا ذكرت لك الأصل. على أصل الشافعي صلاة المأموم صحيحة لأنه منفصلة عن صلاة على الإمام. مفهوم؟ فهمت المسألة؟ على أصل أبي حنيفة صلاة المأمومين كذلك باطلة، تكون باطلة. وأصل الشافعي قوي جدا في جهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إذن وضع هنا إيه؟ في فاصلة. فهمت المسألة؟ ده أصل الشافعي في هذه المسألة. قال لك لو أنت سهوت في الصلاة تسجد للسهو بعيد عن الإمام، لا يحمل عنك شيء. مفهوم المسألة؟ أنت هو صلى جنب وأنت على طهارة صحيح، وأنت لا تدري صلاتك صحيح، لا شأن لك بهذا، لأن هناك إيه؟ أصل عنده بالانفصال في هذه المسألة. مفهوم؟ أصل عنده في مسألة الانفصال. فكذلك النوايا، كذلك مسألة النوايا. لو أنه يصلي العصر، لو أنه يصلي العصر ثم أراد الرجل خلفه أن يصلي الظهر، يجوز ولا لا يجوز؟ أصل الشافعي وابن حزم، هو ده أصل الشافعي وأصل ابن حزم. ابن حزم كثير ما يوافق الشافعي، كثير ما يوافق الشافعي في المسألة دي، وخفيف الحدة على مذهب الشافعي، خفيف الحدة على مذهب الشافعي، لكن يحتد على الشافعيين المقلدون للشافعي. تجد ابن حزم، يعني بعض الناس مثلا ابن حزم يحتد ويشتد على الأئمة ويقل أدبه على الأئمة. لا لا لا، ليس الأئمة إنما الأتباع. اقرأ كتبه تجد يقول إيه؟ وهذه حجة على المقلدين من الحنفية، من الحنفيين والشافعيين والمالكيين، لكن لا يتكلم في مالك ولا الشافعي. واضح؟ الأئمة الكبار أنا أحصيت له أكثر من عدة مواضع يترحم عليه ويشهد لهم بالعلم وبالإمامة. وفي موضع في أصول الإحكام لإمام أحمد يقول في أصول الإحكام له في أصول الفقه قال ومالك معلوم في الدنيا علمه، معلوم إمامته، والشافعي ويترحم عليه ويترد عليه، لكن حدته وشدته على مين؟ على المقلدين، حدته على المقلدة. مفهوم هذا؟ لذلك الشافعي وابن حزم قالوا يجوز أن تختلف الإيه؟ النوايا، وفيها أدلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في سنن أبي داود دخل مسجدا فوجد رجلان في المسجد في ناحية المسجد فقال ائتني بهذين الرجلين. فقال ألستما برجلين مسلمين؟ فقلنا نعم. قال لما لم تصلي في القوم؟ فقال رسول الله صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم مسجد الجماعة فصل معهم فإنها تكون لكما نافلة. اختلاف نوايا ولا لا؟ اختلاف نوايا. يصلي نافلة والإمام يصلي فريضة. إذن المأموم سيصلي نافلة والإمام سيصلي فريضة، والإمام سيصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة. في حديث معاذ حينما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يذهب إلى مسجد قومه فيصلي بهم إيه؟ صلاة العشاء، تكون له نافلة وللمأمومين فريضة. فهمت المسألة؟ إذن يجوز اختلاف الإيه؟ مسألة اختلاف النوايا، هذه لا بأس بها، ما فيها شيء. قال ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس، هذا معلوم، أو مغصوب، لا تصح في مغصوب، هذه على القاعدة الماضية التي ذكرناها. هل لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة؟ ذكرنا ها؟ الصحيح من علماء كلام علماء الأصول أنه آثم على غصبه ويؤجر على صلاته. أيوة، لأن النهي ليس منصب على ذات العبادة، فكل نهي عدل الذوات أو الشروط مفسدا. مفسدا متى؟ إذا كان النهي منصب على ذات العبادة. فلو أن عندي نص يقول مثلا لا صلاة لغاصب أرض، فلو صلى في أرض مغصوبة لكانت صلاته باطلة. لكن عندي صلاة أمر بها وعندي غصب منهي عنه، واضح؟ إذن يؤجر على الصلاة ويأسم على غصبه، فكانت الجهة منفكة ليست الجهة واحدة. أو في مقبرة، الصلاة في المسجد بها قبور باطلة. لماذا؟ وهذا مذهب أحمد، لأن النهي منصب على ذات العبادة. ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أي أنهاكم عن اتخاذها مساجد وصلاة. مفهوم هذا؟ بعض الناس كان من؟ كان علي جمعة، فبيقول ألا فلا تتخذ القبور مساجد، يعني ما تنزلش في القبر وتصلي فيه. أنا فاكر الجملة دي، واضح؟ يعني لا تنزل القبر وتصلي فيه. طب يعني حتى بداهة، يعني عقلا، يعني بداهة العقل اللي انتوا عند مغلبية هيصلي جنب جثث يعني في القبر تحت، ها؟ جثث يعني تحت ويصلي جنبها؟ الحمق ده، حمق ده. أولا، ثانيا، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث ألا فلا تغزو القبور مساجد فإني أنهاكم، وكان عندهم القبور بتاعتنا دي، ها؟ كان عندهم الأنفاق دي، ها؟ كان عندهم هذه الأنفاق؟ لا، كان عندهم لحد. كان عندهم إيه؟ لحد. ده هينزل فيه وصلي إزاي اللحد ده؟ يعني شوف، يعني حتى يعني لا عقلا ولا شرعا. قال أو في حمام، يعني لا يجوز الصلاة فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الذي رواه الخمسة إلا الترمذي من حديث معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال أو أعطان، أو أعطان الإبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن سمرة صحيح مسلم، وفي الحديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود، حينما قيل له يا رسول الله توضأ من لحوم الإبل، قال توضأ من لحوم الإبل، قال توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئتم، قال نصلي في مرابض الغنم، قال صلوا فيها، قال نصلي في مرابض الإبل، قال لا تصلوا فيها، قال لا تصلوا، لا تصلوا فيها. قال باب صفة الصلاة. قال يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. سكينة ووقار هذا في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم إيه؟ السكينة والوقار. قال فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه. أما اليمنى لدخول المسجد فابن تيمية رحمه الله قال في المجلد العاشر في كتاب السلوك في مجموع الفتاوى، قال والمستحبات والأمور الشرعية لابد لها من دليل. المستحبات لابد لها من إيه؟ والأمور الشرعية لابد لها من دليل. فيقدم رجله اليمنى لدخوله، الشيخ بدأ يستحب أن يأتي إليها بسكينة وقار. إذن فإذا دخل المسجد قال ذكرنا ويقدم رجله اليمنى، إذن هذا الاستحباب لابد له من إيه؟ من دليل، لأن الاستحباب حكم تكليفي، الأحكام التكليفية الواجب المستحب المحرم المكروه المباح، إذن هذه أحكام تكليفية لابد لها من إيه؟ لابد لها من أدلة. واليسر للخروج منه، اليسر للخروج منه هذا رأيت أثرا عن أنس رواه البخاري معلقا في صحيحه أن أنس قال كنا نخرج باليسرى من المساجد، كنا نخرج إيه؟ باليسرى. هذا الأثر لو صح لكان هذا مرفوعا، لو صح لماذا؟ أليس هو في صحيح البخاري؟ كنا نعم في صحيح البخاري، لكن معلقات البخاري فرق بينها وبين ما يحتج به البخاري بسنده في صحيح، فرق بين معلقات البخاري وفرق بما يحتج به البخاري بالسند إليه. يعني البخاري إذا قال مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، إذن بيحتج بهذا السند فكان له حكم صحيح البخاري. أما إذا قال البخاري وقال أنس قال الزهري قال كذا، إذن هو إيه؟ رواه معلقا، رواه معلقا، حذف الإسناد كله. هذا التعليق قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. لذا كتاب تغليق التعليق لابن حجر في 3 مجلدات أتى بالمعلقات التي ذكرها البخاري ووصلها، لأن لها أسانيد أخرى واضح، فوصلها ابن حجر في 3 مجلدات اسمها تغليق التعليق. وبعض أهل العلم قال البخاري لا يجزم في صحيحه بأثر معلق إلا وهو صحيح عنده. إذا جزم قال مثلا وقال أنس، إذن هذا جزم، هذا إيه؟ جزم. الجزم هذا يكون صحيح عند البخاري. أما إذا قال مثلا ويذكر أو يروى أو قيل، مفهوم هذا؟ إذن بصيغ التمريض يذكر قيل ذكر لنا، هذا يسمى بصيغ التمريض عند علماء مصطلح الحديث. أما إذا جزم فهو صحيح إيه؟ عنده. هذا أولا. ثانيا أنس يقول كنا نقدم اليسرى في الخروج من المسجد، إذن كنا يسمى بالمرفوع الحكمي. المرفوع قسمان، مرفوع حقيقي ومرفوع حكمي. مرفوع حقيقي كمثل أن يقول ابن مسعود قال رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله يقول كذا، قال رسول الله كذا، فعل رسول الله كذا، رأيت يفعل كذا. واضح؟ هذا يسمى إيه؟ فالمرفوع ايه؟ قسمان، مرفوع حقيقي وحكمي. المرفوع الحقيقي ان يقول قال رسول الله سمعت حدثني الصادق المصدوق، مفهوم؟ هذا يسمى بالمرفوع الحقيقي. هناك مرفوع حكمي، حكمي ان يقول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله، امرنا بكذا، نهينا عن كذا، هذا يسمى مرفوعين. لذلك تجد بعض العلماء لك وهذا له حكم الرفع، له ايه؟ حكم الرفع، فيسمى مرفوع حكم. مفهوم هذا؟ اذا الرفع على قسمين، رفع حكمي ورفع ورفع حقيقي. الرفع الحقيقي ان يقول قال رسول الله سمعت النبي عليه الصلاه والسلام حدثنا النبي عليه الصلاه والسلام كذا، هذا يسمى رفع حقيقي. رفع الحكم ان يقول كنا امرنا نهينا، مفهوم؟ لذلك هنا ابن حزم مذهبه ضعيف، بل ضعيف جدا، ان يقول ابن حزم يقول هذا لا يكون له حكم الرافع، لان هذه مساله بيطرحها علماء المصطلح وبيطرحها علماء الاصول، مفهوم؟ علماء الاصول ابن حزم جماهير علماء الاصول يقول هذا له حكم الرافع، ابن حزم يقول لا هذا ليس له حكم الرافع، ليس له ايه؟ حكم الرفع، لأن أمرنا نهينا، من الذي أمرهم؟ من الذي نهاهم؟ ربما يكون أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غلط من ابن حزم، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الصحابي لا يقول أمرنا، أمرنا هذا كلام عام عن الصحابة جميعا، عن الصحابة جميعا، فلا يكون إلا حكما منه عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا؟ كنا نفعل كذا، مفهوم هذا الكلام؟ قال إذن واليسرى للخروج منه، هذا فيه أثر عن من؟ عن أنس، وجزم البخاري بإيه؟ في صحيحه بقوله قال أنس، وبعض أهل العلم قال إذا جزم البخاري بأثر فهو صحيح إيه؟ فهو صحيح عنده. ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، يعني عند الخروج يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك عند الدخول، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك عند الخروج. فماذا؟ كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد بن ماجه، فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، وهذا هو صحيح أن يقول الله أكبر، وهذا مذهب الشافعي، استغفر الله معذرة، هذا مذهب أحمد وابن حزم، مذهب أحمد وابن حزم أن يقول الله أكبر ولا تجزئ غير الله أكبر. ابن حزم والشافعي قالوا يجوز أن يقول الله الأكبر، الله الأكبر، مفهوم؟ إلا أبو حنيفة قال يجوز أن يذكر أي اسم من أسماء الله عز وجل، ولكن الصحيح حتى لا ندخل في لا نزداد في غمار هذه المسألة، الصحيح أن هو قول أحمد أن يقال الله أكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها في حديث رفاعة بن رافع في حديث المسيء صلاته، أنه قال له إذا دخلت في الصلاة فقل الله أكبر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الصلاة يقول الله أكبر، هو الذي قال صلوا كما رأيتموني كما رأيتمون يصلي، فلا تجزي الله الأكبر أو الله العليم الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام، هذا لا يصح بالصلاة. لذلك مذهب أبي حنيفة مذهب باطل هذه المسألة، مذهب باطل. الأحناف مذهب أبي حنيفة في الصلاة ضعيف جدا، من أضعف المذاهب في الصلاة، من أضعف المذاهب في الصلاة. انظر مثلا في مذهب أبي حنيفة سيدخل في الوضوء، هذه صلاة مذهب الأحناف، سيدخل في الصلاة قبلها سيتوضأ، يجوز عند الأحناف أن يتوضأ بماء تمر، بماء تمر يعني نبذ تمر في ماء يشرب، يجوز أن يتوضأ بهذا الماء، بماء التمر هذا، فإذا توضأ به هذا الوضوء بباطل، لأنه من شرط الوضوء أن يكون بماء ماذا؟ طهور، طاهر في ذاته مطهر لغيره، واحتجوا بحديث عند أبي داود، لكن حديث منكر. الألباني يقول لك هذا حديث منكر، منكر يعني فيه واحد كذاب، هذا حديث منكر. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة: ماذا معك؟ قال: معي تمرة ومعي ماء تمر. قال: ماء طهور وتمرة طيبة. حديث منكر. هيتوضى بماء بتمر، هيدخل الصلاة يقول الله الرحمن، بعد أن يدخل في الصلاة ليس له أن يقرأ أي شيء، لأن القراءة عندهم مطلقة للمستحبة، القراءة مطلقة، فاتحة غير فاتحة مستحب، ممكن تقف تخش تقف زي العمود كده ما تقرأش أي شيء. واضح الكلام؟ تقف لك ذلك ثم تركع، ولا ترفع يديك عند الركوع، تركع. بعد أن تركع سبحان ربي العظيم، الأذكار في الركوع مستحبة ليست واجبة، يعني ممكن لا يقولها، لأن ترك المستحب لا يأثم ولا تضر صلاته. بعد ذلك سيريد أن يرفع إلى الركوع، ممكن الرفع من الركوع عند أبي حنيفة مستحب، ممكن وهو راكع يسجد على طول، مفهوم هذا؟ يسجد. أذكار السجود مستحب عند أبي حنيفة، مستحب يعني ممكن لا يقول شيء. سجد مرة أولى، أراد أن يسجد، بعد أن تسجد ماذا تفعل؟ بترفع لتقول ربي اغفر لي. الرفع عند أبي حنيفة مستحب، إنما الواجب عند أبي حنيفة فقط عند الأحناف أن تقوم بقدر عقلة الإصبع، ترفع رأسك بس على الأرض بقدر إيه؟ عقلة إصبع، وترجع تاني ثم تقوم من السجدة الثانية، ولا تقول التشهد لأنه مستحب، ولا تسلم لأنه مستحب، إنما تجلس قدر التشهد ولا تنطق بكلمة ثم تقوم وتذهب والحمد لله تمت الصلاة. أي واحد من بتعصبوا المذهب الأحناف نقول له انت خشوا بقى صلينا الصلاة دي في أي مسجد، يقول لك لا ما ينفعش. طب ما ينفعش ليه؟ لما بنيجي عند مسألة زكاة الفطر يقول لك أبو حنيفة قال، طب يلا تفضل صلي بالناس صلاة الأحناف. خلاص أبو حنيفة ممكن يكون اجتهد في هذا الأمر، أخطأ، أقل شيء أنه أخطأ في هذه المسألة، ما وردته أحاديث، صحت عنده أحاديث ولكنها أحاديث منكرة ماشي، لكن ليس هناك عذر لهذا المقلد لأنه بان له، يقول لك لا ما ينفعش نصلي الصلاة دي لأن الأدلة مخالفة له. طب ما أقول هكذا في كل إيه؟ في كل شيء، مفهوم؟ فالصحيح أن يقول الله أكبر ويرفع يديه، يعني أنا لا أريد أن أقف عند كل مسألة لأن هذا سيطول، ويرفع يديه إلى حذو من كبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع. يرفع يديه إلى حذو من كبيه أو إلى شحمة أذنيه، هذا في حديث عبد الله بن عمر، وهذا في حديث وائل بن حجر، استغفر الله، حديث ملك بن حويرس، وهذا في حديث حذيفة، أنه يجوز أن ترفع يديك هكذا إلى شحمة الأذن، واضح الكلام؟ إلى شحمة الأذن، ويجوز أن ترفعها إلى المنكبين، ويجوز بينهما، مفهوم؟ هذا ثابت. الأمر الثاني أن ترفعها مدا، تضم الأصابع، تضم إيه؟ الأصابع، لا تنشر الأصابع، نشر الأصابع عند مذهب الشافعي كما عند الترمذي احتج به الشافعي، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث وائل بن حجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ونشر أصابعه، هذا حديث ضعيف، إنما الصحيح أن إيه؟ يضم أصابعه كما حديث وائل بن حجر، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ومدهما مدا، هكذا، واضح الكلام؟ إذن يمد الأصابع، ثانيا له أن يرفعها إلى شحمة الأذنين، ويجوز أن يرفعها مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير، ثلاث أحاديث صحاح عن النبي عليه الصلاة، يعني يقول الله أكبر ويرفع يديه، أو يرفع يديه ثم يقول الله أكبر، أو يرفع يديه مع الله أكبر، ثلاث أحاديث صحاح في هذه المسألة. الشافعي وأحمد قالوا يجوز، يستحب أن يرفع يديه مع التكبير حتى يرى الأصم ويسمع الأعمى، الأصم لا يسمع فيرى رفع اليدين، فلو أنه رفع يديه ثم كبر. هذا الذي هذا الأصم قد يكبر قبل إيه؟ قبل الإمام. مفهوم هذا؟ قد يكبر إيه؟ قبل الإمام. ولو أنه كبر ثم رفع يديه هذا الأعمى قد يرفع يديه قبل الإمام، فحتى يوافق الإمام في التكبير ورفع يديه مفهوم؟ قال يرفع إيه؟ يديه مع التكبير. والصحيح أنه يجوز كل هذا، لأن عبد الله بن مكتوم كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يعفى عنه إذا حدث هذا، فهذا إيه؟ قد يعفى عنه. قال في أربعة مواضع أن يرفع يديه فيه، في أربعة مواضع. الأربعة مواضع هذا في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في التكبير وفي الركوع وإذا قام من الركوع وإذا قام من السجدتين، سجدتين أي من الركعتين. مفهوم هذا؟ إذا قام من إيه؟ من الركعتين أو من السجدتين، كما في السجدتين يعنى بها ركعتين، ما ذكرنا هذا قبل ذلك. كما في حديث عبد الله بن عمر حفظت من رسول الله السجدتين قبل الظهر والسجدتين بعده، يعني ركعتين قبله وركعتين بعده. وكما في حديث جابر عند النسائي قال طاف النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى السجدتين خلف مقام إبراهيم قرأ فيهما بقول يا الكافرون وقل هو الله أحد، يعني ركعتين. هذا مذهب الجمهور خلافا للأحناف. الأحناف يقولون أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط ولا يرفع يديه في أي تكبيرة بعد ذلك، وهذا خطأ، هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه. ابن عمر بيقوله سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في أربعة مواضع، وضعف البخاري رفع يدين في أي موضع آخر، أي موضع آخر في عدد الأربعة مواضع البخاري يضعف الأحاديث التي فيها. والشيخ ابن عثيمين سئل في الشريط السادس من لقاءات الباب المفتوح إذا صحح إمام من السلف حديثا وضعفه إمام من الخلف فبما يؤخذ، أو العكس إذا ضعفه إمام من السلف وصححه رجل من الخلف إمام من الخلف. فقال إذا كنت مجتهدا تستطيع أن تميز، واضح، فاجتهد فيها، وبما يؤيد بما يوصلك اجتهادك فسمى هو فأنت أمر به، وأما إذا كنت مقلدا فقلد من؟ علماء السلف. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالبخاري يضعف كل أيما حديث في غير عدد الأربعة مواضع. الأحناف يقولون لا، إنما هو في الموضع الأول فقط عند التكبيرة، عدا ذلك لا ترفع يديه، وهذا كلام غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في أربعة مواضع كما في حديث عبد الله بن عمر. ويذكر عن سفيان الثوري، سفيان الثوري لقيه أحد السلف أيضا هو الإمام الأوزاعي، هو الإمام الأوزاعي، الإمام الأوزاعي، الإمام الأوزاعي ولد سنة 98 هجرية، يعني في القرن الأول، فهم؟ فقام الأوزاعي وصلى ويرفع يديه في الأربعة مواضع. فسفيان الثوري قال له ما بالك، أتريد أن تطير؟ تعمل ترفع يديك عايز تطير ولا إيه؟ زي مثلا الطائر بجناحين يعني، أنت عمال ترفع يديك. قال ما بالك، أتريد أن تطير؟ فالأوزاعي قال له إيه؟ وهل كنت تريد أن تطير لما رفعتها في الأولى؟ ما هو سفيان بيتبع الأحناف في هذا المذهب أن يرفع يديه في إيه؟ في التكبير الأولى. فالأوزاعي قال له إيه؟ وهل أنت أردت أن تطير لما رفعتها في التكبير الأولى؟ كلمة بكلمة يعني. فالأوزاعي قال كيف أذهب إلى ما تذهب إليه وعندي حديث ابن عمر. فسقى إليه سفيان بسند إلى أحد الصحابة لا أذكر اسمه، قال له الأوزاعي أقول لك حديث ابن عمر، حديث ابن عمر بالسند، سند صحيح يحتج به البخاري ومسلم بالسند الصحيح، وتقول لي سند فلان وكان فيه رجلا ضعيف جدا. فقال له الأوزاعي قال قم بنا نبتهل خلف المقام. عشان ايه؟ عشان رفع يديه في الصلاة. قلت تعالى نبتهل إلى الله عز وجل فلعنة الله على الكاذبين. عشان في ايه؟ في رفع اليدين. ممكن أي واحد فيك يقول فيكم يقول إيه رفع اليدين؟ نبتهي أمور من الدين، أمر من الدين. كيف في حالنا في هذه الأيام؟ أصول أصول أصول من أصول الاعتقاد، أصول يعني ليست أمور في ليس أمور فرعية، لا أصول في أمور الاعتقاد، أصول الإيمان واضح. إذا أردت أن تتكلم فيها والله طب الشيخ فلان والشيخ فلان وكذا وكذا، ولماذا يذكر الشيخ فلان معروف مش عارف منهجه؟ إذا كان معروف منهجه فلماذا خاط أخطأ وضل في أصول من أصول السنة؟ في ماذا الكلام؟ الكلام مايع. عندنا بدعة عصرية في هذا الزمان، بدعة ولا ولا براء في السنة. تجد الرجل أهل السنة صرف إذا ذكر أصول السنة يقول لك أصول السنة كذا وكذا وكذا، وفي الإيمان كذا وكذا وكذا، ولا عند البراء تجده ميع، تجده مايع واضح. تجد كلام الحزبين على لسانه، ممكن ينتقل من الحزبية إلى السنة لكن معه حقيبة الحزبية، كلام الحزبين الشيخ الفلاني كذا، طيب كيف وكم معروف كذا، ولماذا يذكر اسمه في كذا، ولماذا كذا، كلام الحزبين معه يعني أخذ معه شنطة الحزبية معه في كلام. هذا خطأ، هذا خطأ. هناك ولاء وبراء كما أنه في الكفر والإسلام هو في السنة والبدع. مفهوم هذا الكلام؟ هذه بدعة، بدعة عصرية، تميع، تميع في الدين. نسأل الله السلامة والعافية. قال ويرفع يديه إلى حذو من كبيه وإلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع. ذكرنا أربعة المواضع عند التكبير، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، وعند القيام من من الركعتين. هنا مسألة، هل يرفع يديه عند قيامه إلى الركعة الثالثة بعد التشهد الأول عند القيام وهو جالس، أم يرفع يديه فوق؟ الصحيح أن يرفع يديه فوق، لأن في سنن النسائي من حديث علي بن أبي طالب نفس حديث ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، وإذا قام من السجدتين ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس. إذن وهو جالس كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس. مفهوم؟ إذن هذه تنفي رفع اليدين إذا أردت أن تسجد في السجدة الثانية، أو رفع اليدين وأنت جالس وأردت أن تقوم، لأن الكلام عام، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس. مفهوم هذا الكلام؟ فإن قيل مثلا إن ابن عمر قال وكان يرفع يديه إذا قام من السجدتين، إذا قام يعني إذا أراد أن يقوم، كما تقول مثلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، يقال هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الأصل عدم التقديم والتأخير في اللغة، لأن الذي احتج بماذا؟ بالتقديم والتأخير في اللغة، هناك تقديم وتأخير في في اللغة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، بتستعذ بعد قراءة القرآن ولا قبل؟ قبل، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، فهنا في تقديم وتأخير في اللغة. فقال قول ابن عمر إذا قام من السجدتين يعني إذا أراد، وهذا في تقديم وتأخير، هذا غلط، لأن الأصل عدم التقديم والتأخير، الأصل الكلام على ظاهره، والتقديم والتأخير عند القرينة، قرينة تصرف. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن كان يبدأ بالاستعاذة، صحيح ولا لا؟ إذن السنة العملية بيّنت أن الآية فيها تقديم وتأخير، واضح؟ والأصل عدم التقديم والتأخير في اللغة. فما الدليل في قول ابن عمر إذا قام من السجدتين يعني إذا أراد؟ وإلا فالأصل في الكلام على ظاهره، وعندنا أصل. شوف هذه المسائل أيضا ترد إلى أصول السنة في العقيدة. الإمام أحمد قال في أصول السنة قال والحديث عندنا على ظاهره، الحديث عندنا على ظاهر. إذن الأصل في أن الكلام على ظاهره، فلا يجوز تخصيص العموم إلا بدليل، ولا إخراجنا من النص من ظاهره إلى باطنه إلا بدليل، ولا من مطلقه إلى مقيده إلا بدليل. يبقى عندك أصل، والدليل يطلب من الناقل لا من المبكي، الدليل يطلب من الناقل لا من المبكي. مفهوم هذا الكلام؟ قال عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويضع يديه اليمنى على اليسرى، هذا كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أمرنا، هذا حديث إيه؟ مرفوع حقيقي؟ افهم يا رجل، مرفوع إيه؟ حكمي. لماذا مرفوع حكمي؟ أمرنا. طب لو أنه قال سمعت رسول الله يقول ضعوا اليمين على اليسرى، يقال إيه؟ هذا مرفوع حقيقي، مفهوم هذا؟ الشوكاني أخذ من هذا الحديث أمرنا أن وضع اليمنى على اليسرى واجب، لأن الأوامر الأصل فيها الوجوب، ولكن الجمهور قالوا لا، لأن حديث المسيء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره به. قال ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره، فوق سرته أو تحتها، أو تحتها أي تحت السرة، هذا مذهب الأحناف وهو قول عند الحنابلة، قول عند الحنابلة، ويذكره كثير من الحنابلة في متون، لكن هذا غير صحيح، والحديث الذي فيه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح شيء في هذا الباب كما قال ابن القيم هو حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام واضع اليمنى على اليسرى على صدره، على صدره. وهناك رواية عن إسحاق بن راهوي أنه عن إسحاق بن راهوي وأيضا عن الإمام أحمد أنه يضع اليمنى على اليسرى تحت الصدر، تحت ماذا؟ الصدر. لكن أصح شيء في هذا الباب وهذا الذي اختاره الشوكاني واختاره ابن القيم أنه يضع اليمنى على اليسرى على صدره، وإن وضعتها تحت صدرك واضح. فإسحاق ابن راهوي وهي رواية عند الإمام أحمد يقول بذلك، لكن تحت السرة فيها حديث أصلا ضعيف، بل إن النبي عليه الصلاة نهى عن الاختصار في الصلاة أن يضع اليمنى، أن يضع يده على الخاصرة، أن يضع يده على الخاصرة، هذا لا يجوز، مفهوم هذا؟ ويقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، تعالى جدك أي تعالى سلطانك، أو غيرهم من الاستفتاحات الواردة. الإمام أحمد اختار هذه الصيغة، اختار هذه الصيغة، مفهوم؟ فيبدأ بدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال، منهم من قال بأنه واجب، ومنهم من قال بأنه سنة، ومنهم من قال بأنه غير مشروع، ومنهم من قال بأنه غير مشروع، وصحيح أنه واجب. رأيت رواية ذكرها ابن تيمية في حديث المسيء صلاته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم كبر ثم تثني على الله ثم تقرأ بأم الكتاب، وهذه الرواية جعلت الصنعاني في سبل السلام يقول بوجوب دعاء الاستفتاح، بوجوب دعاء الاستفتاح. بعض المالكية يقول هذه بدعة، كلام بعيد جدا يعني، مفهوم هذا؟ لكن غالب المالكية يقول أنه غير مشروع. ليه؟ يقول لك سد للذريعة حتى لا يقول أنه واجب، هو واجب، هو واجب على الصحيح، دعاء الاستفتاح واجب. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث المسيء صلاته، أن حديث المسيء صلاته هذا هو العمدة في هذا الباب، قال ثم تثني على الله عز وجل ثم تقرأ بأم الكتاب، وهذا هو الصحيح أنها واجبة. قال ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو غير من الاستفتاحات الواردة، أي الواردة في الأحاديث. ثم يتعوذ أي يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، هذه الصيغ من التعوذات، وهي عند ابن حزم واجبة، وهي عند ابن حزم واجبة، وهي واجبة قبل قراءة القرآن خارج الصلاة ومستحبة داخل الصلاة. أما واجبة في قراءة القرآن خارج الصلاة لأن الله عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أما مستحبة داخل الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها المسيء صلاته. وهذا الجمع حسن. واضح؟ قال ويبسمل، ويبسمل البسملة غير التسمية. يا غلام سم الله، أي قل بسم الله. البسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك من البدع أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم عند الطعام، لكن يا غلام سم الله يعني اذكر اسم الله، أي بسم الله. مفهوم هذا؟ فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ويبسمل. هذه البسملة هل تذكر أم لا تذكر؟ فيها خلاف بين أهل العلم. فالمالكية يقولون لا تذكر أصلا، لأنها أصلا عندهم ليست آية، ليست آية من الفاتحة. مفهوم هذا؟ الشافعية يقولون بذكرها لأنها عندهم آية، آية من الفاتحة. مفهوم هذا الكلام؟ آية من إيه؟ من الفاتحة. ولكن أصح شيء في هذا الباب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو حديث أنس كما في صحيح مسلم، قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وما كانوا، وما كانوا يجهرون بها، وفي رواية عند النساء وما كانوا يذكرونها، وما كانوا إيه؟ وما كانوا يذكرونها. مفهوم هذا؟ ويقرأ، ويقرأ الفاتحة، ويقرأ الفاتحة. هذه ركن على الصحيح عند للإمام والمأموم والمنفرد عند الشافعي في مشهور مذهبه، وهي رواية عند مالك، وهي رواية عند أحمد. ذكر كلا الروايتين القرطبي في أحكام القرآن. إذن هذا مشهور مذهب الشافعي. مفهوم؟ مشهور مذهب الشافعي يعني هناك رواية مرجوحة عند في مذهب الشافعي، لا تؤخذ، لا يؤخذ بها، لا يأخذون بها حتى الآن. حتى ابن أبي شجاع في متنه ذكر أن من أركان الفاتحة. مفهوم؟ وهذا مذهب الشافعي، والبخاري وهو مذهب ابن حزم على أن تقرأ إليه فاتحة الإمام والمأموم والمنفرد، وهي ركن في الصلاة، سرية كان أو جهرية. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. لحديث عبادة بن صامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وعندهم عند الجمهور أدلة لا ترقى، منها العمومات تخصص، يخصص بهذه الأحاديث، عمومات كمثل إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا عام، لكن يقرأ الفاتحة ثم ننصت. وكلا والإعمال، إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا حديث مرسل، حديث عبد الله بن شداد. مفهوم؟ هذا حديث مرسل لا يصح. قال ويقرأ الفاتحة، ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة، يقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية، يعني صلاة رباعية كالظهر كالعصر كالعشاء، يقرأ في الركعتين الأوليين والثلاثية كصلاة المغرب سورة. هذه السورة اختلف فيها أهل العلم هل هي واجبة ولا مستحبة، والصحيح أنها واجبة. فقد رأيت أيضا رواية، لأني تتبعت روايات المسيء صلاته، هناك رواية، وأكثر ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية من روايات حديث المسيء صلاته أكثر منها. وابن دقيق العيد في كتاب عمد الأحكام قال ينبغي أن نتتبع روايات حديث المسيء صلاته حتى نفهم الواجبات والمستحبات. فهناك رواية في حديث المسيء صلاته قال ثم اقرأ بأم الكتاب ثم اقرأ بما معك من القرآن، وهذا مذهب عمر بن الخطاب. خد بالك مذهب عمر الخطاب أن قراءة سورة بعد الفاتحة واجب. مفهوم هذا؟ ذكر هذا الشوكاني في نيل الأوطار، قراءة سورة بعد إيه؟ بعد الفاتحة. قال في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاري، وفي الباقي من أوساطه، يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا في الجمعة، إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. يعني هذه الصلوات يجهر بها مع أنها إيه؟ لأنها مع أنها نهار تصلي في النهار، لكن أيضا يجهر إيه؟ يجهر بها. لكن يجهر في القراءة ليلا على الإطلاق هذا فيه تفصيل، لأن سنة العشاء راتبة العشاء ليلا، راتبة المغرب البعدية ليلا، فعلى هذا الضابط أيضا إيه؟ تقرأ جهرا. والسنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بها، ولو جهر بها لنقل إيه؟ لنقل إيه هذه الصلاة. لذلك هل نجهر في النوافل مطلقا أو نسر في النوافل مطلقا أم نفصل؟ هناك تفصيل. ابن حزم قال من أراد أن يجهر فليجهر، من أراد أن يسر فليسر، وهذا غلط. هذا غلط لماذا؟ لأن السنة العملية هي التي بيّنت، السنة العملية التي هي التي بيّنت. والنبي عليه الصلاة والسلام بي كان يجهر في صلاة ولا يجهر في صلاة. فالأصل في النوافل أن النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الراتبة، النوافل الراتبة، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجهر فيه. قيام الليل ليلا هذا يجهر فيه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر فيه. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الصلاة الليلية النافلة التي نجهر فيها ما هي؟ الذي جاء فيها النص والدليل قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني صلوا كما رأيتموني صلوا. إذا المسألة فيها إيه؟ فيها تفصيل. فما ما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل نجهر فيه، وما أسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم نسر فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يجهر في بعض ويسر في بعض. يعني مثلا في صحيح البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الظهر أو العصر، قال وكان يسمعنا بعض الآيات من القرآن. يسمعنا إيه؟ بعض الآيات من القرآن. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وليكن مثلا كان يقرأ يا أيها المزمل مثلا في صلاة الظهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيجهر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، لو زد عليه ورتب القرآن ترتيلا ثم يسر. مفهوم هذا؟ فكان يجهر إيه؟ ببعض الآيات ويسر ببعضه. هذه خاصية فقط، ليس خاصية بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني خاصية في إيه؟ في هذه السور. مفهوم هذا الكلام؟ إيه؟ سؤال، هل يجوز إذا كان يصلي نافلة، إذا كان يصلي في النافلة؟ لا انتبه، أي نافلة؟ إذا كانت صلاة جهرية فاجهر بها، إذا كانت صلاة سرية فسر بها، لأن القضاء أداء، تصلي الصلاة كما تصليها. سنة المغرب سنة العشاء ما الأصل فيها؟ صليها سر، صلي سر. الأصل فيها ماذا؟ الإسراء في المسجد أجهر، هو أتم بك في الجماعة، إذا صلى بك إيه؟ جماعة. فأما الجهر من أين أتيت به؟ حديث معاذ كان يصلي عشاء يا رجل، العشاء الأصل فيها أجل، العشاء الأصل فيها الجهر، الركعتين الأوليين الجهر، صحيح؟ أما هنا الراتبة الأصل فيها الإسراء يجهر. ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه وتجعل رأسه حيال ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. هذا الحديث صحيح مسلم. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، إن كان إماما أو منفردا إذن أخرج المأموم، فالإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هل المأموم يقول ذلك؟ المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أم يقول ربنا ولك الحمد فقط إذا قرأ الإمام سمع الله من حمده قولا لله. الجمهور أن يقول ربنا ولك الحمد، وهناك صيغ ربنا لك الحمد، وكل الصيغ في البخاري ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. الشافعي قال بل المأموم يقول أيضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وتبعه على ذلك الإمام الألباني رحمة الله عليه قال يقول سمع الله لمن حمده، لكن الصحيح أنه يقول ربنا لك الحمد أو ولك الحمد على الصيغ التي ذكرناها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لا قال فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. إذا خص المأمومين بماذا؟ فقولوا ربنا ولك الحمد. أما إذا كان يصلي إماما أو منفردا فيقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. فإن قيل ما الدل على التخصيص؟ التخصيص الحديث الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا، فهذا متوجه إلى المأمومين. ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد بحق ما قال العبد وكلنا لك الحمد. ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. أشار بيده إلى أنفه هذه ترد على الحنفية، فإن الأحناف يقولون لا يشترط أن يتمس أنفه الأرض، وعندنا رواية عند أبي داود من لم تمس أنفه الأرض فلا صلاة له، فمس الأنف الأرض واجب لازم. عند الأحناف يقول لا يشترط أن تمس أنف الأرض إنما هي الجبهة فقط، وهذا غير صحيح. هذه الرواية ورواية أخرى أشار بيده إلى أنفه، ورواية أخرى لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، وحسنها شيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، التورك المعلوم. ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، أو هذه رواية صحيحة شيخ الألباني، أو يقول رب اغفر لي رب اغفر لي كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر لي رب اغفر لي يكررها ما بين السجدتين. لكن التورك هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يتورك في التشهد الأول والتشهد الأخير هذا مذهب مالك، أم هل لا يتورك أصلا لا في تشهد أول ولا في أخير هذا مذهب أبي حنيفة. اتفق الشافعي وأحمد في شيء واختلف في شيء. اتفق أحمد والشافعي على التورك في آخر الصلاة في التشهد الأخير، ولكن أحمد اختلف مع الشافعي قال إنما التورك يكون في صلاة رباعية أو ثلاثية، أما ثنائية منفردة وترا مثلا لا. الشافعي قال لا، في كل صلاة رباعية ثلاثية ثنائية وترا فرضا كانت أو نفلا كله يتورك فيه، وهذا هو الصحيح أنه يتورك في الجميع. للحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي حميد الساعدي قال كنت في عشرة من الصحابة فقلت لهم أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، فقالوا له ما كنت أقرب لنا منه صحبة، يعني أنت إحنا صاحبناه قبل أن تسلم أنت فكيف تكون أعلم منه صحبة؟ الشوكاني بيقول هنا فيجوز للعالم أن يظهر علمه لا رياء وإنما لأخذ العلم منه، لأنه قال هذا ليس إيه؟ ليس رياء، وإنما إيه حتى يقول له طب أرنا ورينا عشان يبين لهم العلم، فهم قالوا فأرنا فأراهم إيه؟ الصلاة، تجد مثلا ممكن الألباني يقول لك إيه، فاحرص على هذا المبحث فقد لا تجده في موطن في كتاب آخر، برأي يعني، ها لا تظن هذا في علماء الإسلام ولا في أهل السنة، إنما ظن فيها أنه يقول هذا إيه حتى يحثك على الأخذ منه. ابن دقيق العيد في كتاب الأحكام، الإحكام كان متنا، ابن دقيق العيد كتب متن حديث، حديث مثل منطقة الأخبار، مثل عمة الأحكام، مفهوم هذا؟ ثم قالوا له اشرحه لنا، فقال له اشرحه لنا، فلما شرحه مات رحمه الله قبل أن يتمه، وصل لم يكمل التيمم، كتبه في 5 مجلدات ولم يكمل التيمم، الله المستعان، 5 مجلدات وما أكمل التيمم، ومات قبل أن يكمله. دقيق العيد ده لا يرى على وجه الأرض مثله في علم الأصول، في علم أصول الفقه، حتى الإمام القرافي، القرافي مصري من الصعيد، صاحب كتاب الفروق، إمام في علم الأصول، إمام كبير قوي وعميق جدا في علم أصول الفقه، عامل كتاب من مجلدين في العام والخاص بس فقط، مجلدين، مجلد 500 صفحة أو 400 وزيادة في العام الخاص فقط. لما مات ابن دقيق العيد قال مات الذي يرجع إليه في علم الأصول، إمام كبير أوي في علم الأصول، حديث واحد بس في كتاب الإحكام ده خرج منه 400 فائدة، والله عد كده 400 فائدة، فائدة لغوية، فائدة فقهية، فائدة عقدية، فائدة أصولية، كان عميق جدا في علم أصول الفقه وعلم القواعد، فهم هذا؟ فابن دقيق العيد في أول كتاب الإحكام قال ولا أعلم كتابا كتب في الفقه مثل كتابنا هذا، فإنه ما من معلومة وضعت في كتاب إلا وضعتها في كتابي، إلا وضعتها إيه؟ في كتابي هذا، رياء؟ لا، إنما حتى إيه؟ يحثك على الأخذ إيه؟ على الأخذ من هذا الكتاب، كتاب ماتع جدا، مش أي حد يقرأ، طالب العلم بقى اللي مهم جدا إنك تقرأ كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لك كتاب الإحكام كتاب الإسلام، وهو أفضل من كتاب جدي منطقة الأخبار، أفضل من كتاب جدي، أفضل من كتاب جدي، مش يقولوا بقى لابن تيمية عيب إزاي تقول جدك أفضل من كتاب جدي، يعني ينفع كده تقول أفضل من كتاب جدك إزاي، أنت كده بتسب جدك، ده دين يا إخوان، أفضل من كتاب جدي إيه، ده دين، أفضل من كتاب جد، أحد السلف يقول لك أبي ضعيف محدش ياخد منه حاجة، أبويا ضعيف محدش ياخد منه حديث، أبويا ضعيف، يا رجل ده دين، يا ناس ده دين، اتقوا الله، فاهم؟ فالعلماء يقولون هذا ليس من باب الرياء، إنما هو من باب إيه؟ حث على الإسلام. الشاهد أبو حميد السعيدي قال لهم هذا، فقالوا أرنا ورينا، فظل يبين لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد آخر الصلاة قال وكان في آخر صلاته يتورك، كان في آخر إيه؟ صلاة يتورك، فقالوا هكذا صلاة رسول الله، وأقروا على ذلك، ولم يكن أحد، لا لم يكن في آخر صلاة، إنما كان في الثلاثية أو الرباعية، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال، هذه قاعدة أصولية، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقام، يبقى هذا كلام إيه؟ عام، إذن من خصص برباعية أو ثلاثية هو الذي عليه الدليل، مفهوم هذا؟ طيب لو وجد دليل، سؤال أصولي، لو وجد دليل أن النبي كان يفترش في آخر صلاته لا يتورك، كان يفترش في آخر صلاته، لكان هذا فرض من أفراد العام، يعني يتورك في حال ويفترش في حال، مفهوم هذا؟ لكن في آخر صلاته يتورك هذا كلام عام. يبقى من خصص فعليه ليه الدليل، والدليل يطلب من الناقل على الأصل لا من المبقي على الأصل. ثم يسجد الثانية كالأولى ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى على صدور قدميه، يعني يقوم على قدميه. وهناك رواية حسنها الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من صلاته كالعاجن، كالعاجن يعني كان يقوم على يديه هكذا قبضا. هذا والبخاري قال هذا إسناده صالح. قال ثم يسجد ثم يجلس للتشهد الأول، وصفته التحية لله والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة، بالفاتحة في كل ركعة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويزيد على ما تقدم: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا حديث عائشة في صحيح مسلم، قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صلاته، وذكرت الحديث. وهو عند البخاري أيضا أن امرأة عجوز قالت لعائشة، دخلت على عائشة وقالت لها: إن يهود يعذبون في قبورهم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قالت له: إن امرأة عجوز قالت: إن يهود يعذبون في قبورهم. قال: صدقت. قالت عائشة: فكان النبي عليه السلام لا يدع أن يتعوذ من عذاب القبر في كل صلاة. لذلك ابن حزم يقول التعوذ هنا واجب، هو وطاووس يقول بأنه إيه؟ بأنه واجب. ويدعو الله بما أحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود. بعض الناس مثلا: السلام عليكم ورحمة الله، ويهز رأسي هكذا: السلام عليكم ورحمة الله. هذه لا أصل لها. ثم سيذكر هنا الأركان القولية من المذكورات اللي احنا ذكرناها في الصلاة. نبدأ إن شاء الله من عند باب سجود السهو والتلاوة والشكر: وجزاكم الله خيرا.